عليكم الحلف. إذا كان في التجارة على سلعة معينة، إذا مثلا كنت متأكد أنها جيدة وسعرها جيد، وأنا مثلا بار، لا بأس، لا بأس، لكن لا كثر، بس نعم. يقلب من اليمين إذا دعت الحاجة اليمين وهو صادق فلا بأس، نعم. لكن ينبغي هل لا يكثر،